بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. لماذا كانت فتوحات الشام أبطأ من فتوحات العراق؟ وما هي الخطة التي كان يعتمدها هرقل فكانت تجبر المسلمين على الانسحاب من المدن التي فتحوها؟ وما تلك الخطة العجيبة التي نفذها خالد بن الوليد فغير بها خريطة القوى في الشام؟ متى وكيف انتهت أولى المعارك الفاصلة بين المسلمين والروم؟ هذا ما نراه إن شاء الله بعد قليل، فكونوا معنا. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أهم وصاياه أنفذوا بعث أسامة. وبعث أسامة رضي الله عنه كان بعثا متجها لقتال الروم ولقتال عرب شمال الجزيرة الموالين للروم. وقد ذكرنا أن هذه المنطقة كانت من المناطق التي لا يأمن فيها المسلمون، ولأجل ذلك أرسل لها النبي صلى الله عليه وسلم مرارا بعض الغزوات مثل مؤتة وذات أطلاح وذات السلاسل وتبوك. كان بعث أسامة رضي الله عنه مفيدا للدولة الإسلامية على أكثر من مستوى، خصوصا وإنه بدأ قبل بعث أسامة بدأ ظهور حركات الردة التي بدأ عصر أبي بكر بمواجهتها. فمن أهم ما أنجزه هذا البعث أنه طارد المرتدين من قبائل قضاعة التي تسكن في شمال الجزيرة العربية حتى أبعدهم بعيدا. ويتوقع أنه لو لم يخرج هذا البعث لكانت هذه القبائل ستمثل مددا للمرتدين، وقد يغريها هذا بمهاجمة المدينة نفسها. ثم ما ألقاه هذا البعث من هيبة في القلوب، فكثير من القبائل التي ارتدت كانت تنوي مهاجمة المدينة، ولكنهم لما رأوا أن المسلمين قادرين على أن يخرجوا جيشا لقتال الروم كمنوا في أماكنهم حتى بدأت حروب الردة. ما إن انتهت حروب الردة حتى بدأت فتوح العراق، وسنتناولها إن شاء الله في الحلقات القادمة. وعند بعد حوالي 14 شهرا من فتوح العراق أمر سيدنا أبو بكر خالد بن الوليد أن يقدم من جيش العراق إلى الشام. لماذا؟ لأنه كانت قد بدأت فتوح الشام. الاضطراب السياسي الذي كان حاصلا في الإمبراطورية الفارسية لم يكن مثله حاصلا في الإمبراطورية الرومانية، وإنما كان هرقل الإمبراطور الروماني العظيم الذي انتصر على الفرس انتصارا عظيما، وأحد أحد الأباطرة المشهورين في التاريخ الإنساني، كان موجودا في الشام وكان ما يزال خارجا من النصر على فارس. فبدأ أبو بكر رضي الله عنه وجه إلى الروم 4 جيوش. صحيح الأربعة جيوش كلها مجتمعة أقل من جيش واحد من جيوش الروم، لكن كان سيدنا أبو بكر يريد أن تتوزع القوة الإسلامية على مناطق الشام، فيضطر هرقل الرومي إلى أن يوزع قواته لتصير أيضا أكثر من جيش فتنشب بينها وبين هذه الفرق الإسلامية. هرقل لم يستجب لهذه الخطة، وإنما أراد أن يجمع جيشا كبيرا وحشدا ضخما فيلتهم هذه الجيوش الواحدة تلو الآخر. وكانت المدن الشامية ما تزال في التحصين، فحصل لأجل هذا نوع من تأجل القتال بين هرقل وبين الجيوش الإسلامية. ثم كأن الفتوح الشامية كانت أبطأ من الفتوح الرومي. لأجل هذا أرسل سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وقال: لا أنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. أرسل إليه أن يصطحب معه نصف الجيش. كان لدينا في فارس 18,000، أخذ منهم 9 واتجه بهم إلى الشام. هنا يجب أن نتوقف مع أمرين. الأمر الأول أن هرقل كان يعرف أنه مهزوم في هذه المعارك، وذلك منذ اللحظة الأولى التي وصله فيها رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما جاء بأبي سفيان وطرح عليه الأسئلة المشهورة التي أراد أن يستوثق بها من صحة قول النبي: هل من آبائه ملك؟ هل قلب بالذي قاله فيكم أحد قبله؟ هل يكذب؟ هل يغدر؟ كيف قاتلتموه؟ هل كيف كان قتالكم إياه وهكذا. ثم قال لأبي سفيان: لئن كنت صدقتني فيما تقول فإنه لرسول الله حقا وسيملك ما تحت قدمي هاتين. هذا في العام السابع للهجرة، العام السادس للهجرة بعد صلح الحديبية. إذن بدأ هرقل يحاول أن يدخل أمته في الإسلام، لكنهم لما رفضوا آثر مجده الشخصي وظل على كفره. لكنه منذ أن بدأت جيوش الشام، جيوش المسلمين تقتحم الشام، عرض عليهم مرة أخرى أن يصالحوهم، فطبعا لم تقبل الحاشية ولم يقبل أخوه ولا يعني البطارقة. كيف نصالح هؤلاء العرب الذين كانوا عملاءنا وعبيدنا، كيف يمكن أن نصالحهم ونحن قادرون على قهرهم؟ فأيضا لمرة أخرى نزل على رأيهم، ولكنه انسحب إلى أنطاكيا بحجة أنه سيوجه لهم الجيوش تلو الجيوش. إذن هرقل كان يتعامل بنفسية المنهزم، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، سيدنا خالد بن الوليد لأنه وصل إليه أن الشام يحتاجه، سلك إلى الشام طريقا خطرا عبر صحراء السماوة التي بين العراق والشام، وكان هذا طريقا خطرا منقطعا لا ماء فيه، ويوشك أن يهلك فيه الجيش، إلا أنه يوفر لعبور الجيش السرعة المطلوبة للوصول إلى الشام قبل أن تنشب المعركة الكبرى. فهنا حصل ابتكار جديد من ابتكارات خالد بن الوليد ظهرت في جيشه، وهو أنهم طبعا وجد دليلا، ثم قرروا أن يجيعوا ويعطشوا الإبل ثم يوردوها الماء بعد أيام، فتأخذ الإبل حاجتها من الماء والغذاء وتخزنها في أسنمتها، ثم يربطون أفواهها لكي لا تجتر الطعام. فإذا أرادوا فيما بعد أن يعني يتزودوا بالماء أو الطعام، ذبحوا هذه الإبل فشربوا من مياهها وأكلوا من لحومها. وبهذه الطريقة استطاع الجيش الإسلامي في العراق أن يصل بسرعة إلى الجيش الإسلامي في الشام، والتقى جيش خالد بن الوليد رضي الله عنه بجيش أبي عبيدة رضي الله عنه، ونزل معا إلى منطقة بصرة، وتم فتح أول فتح كبير في الشام، وهو فتح منطقة بصرة. إذن صار لدينا في الشام خمس جيوش، الجيوش الأربعة التي أرسلها أبو بكر، أحدهم بقيادة عمرو بن العاص ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وأبو عبيدة بن الجراح، وأبو عبيدة هو القائد العام لجيوش الشام. ثم انضم إليهم جيش خالد بن الوليد فصار الجيش الخامس، وتولى القيادة العامة خالد بن الوليد حتى فوق أبي عبيدة. كان انضم أول ما جاء خالد، جاء وكان أبو عبيدة يحاصر دمشق. بطبيعة الحال الاتجاه إلى العاصمة هو سير الفتوح الطبيعي، وكانت دمشق عاصمة الشام لكنها كانت شديدة التحصين. فلما وصل دمشق بلغهم وفتحوا بصرة، عادوا مرة أخرى إلى دمشق، فبلغهم أن هرقل أرسل جيشين، جيشا من 7000 لمواجهة جيش شرحبيل بن حسنة، وجيش من 70000 لمواجهة الجيوش الإسلامية واحدا تلو الآخر. فأمر خالد شرحبيل بن حسنة بأن يتوجه إلى أجنادين، وتحرك جيشه وجيش أبي عبيدة إلى أجنادين أيضا، فصار ثم وصل بهم جيش يزيد فيما بعد، فصار لدينا 33000 من المسلمين يقاتلون 100000 من الروم في أجنادين. وهذه هي أولى المعارك الكبرى في فتوح الشام. الحمد لله استطاع المسلمون الانتصار على جيش الروم المكون من 100000، وكان استعمال سيدنا خالد بن الوليد للفرسان استعمالا متفوقا، استطاع أن يقضي به على فرسان الروم، وأن تتحول المعركة بضغط على طول الجبهة إلى أن ينهزم الروم ويفر أمام قوة ضغط المسلمين وسرعتهم. فانتهت هنا معركة أجنادين، ولكن ما لبث أن عادت الجيوش مرة أخرى لحصار الشام، حتى أرسل هرقل جيشا آخر من 100,000 يقوده قائد مشهور في التاريخ الروماني اسمه سكالاريوس أو يسميه العرب سقلار. هذا القائد نزل بمنطقة تسمى بيسان يعني، ونزل المسلمون قبالته بمنطقة أخرى تسمى فحل، بينهما نهر الأردن، بين فحل وبيسان يجري نهر الأردن. لكن القائد الرومي جعل معسكره فيما وراء فرع من نهر الأردن اسمه نهر جالوت، فصار بين المسلمين وبين الروم نهرين، فرع نهر جالوت ونهر الأردن. تقدم القائد الرومي وهو يظن أنه سيحقق مفاجأة للمسلمين، فعبر فرع نهر جالوت ولم يبق بينه وبين المسلمين إلا نهر الأردن، لكن خالد رضي الله عنه كان متيقظا فعبر نهر الأردن، فكانت المساحة التي بين نهر الأردن ونهر جالوت هي موقع المعركة، معركة فحل بيسان. هنا اكتشف خالد بن الوليد أن الروم أرادوا الحفاظ على فرسانهم لكي لا يقضي عليها فرسان المسلمين، فوضعوا حول كل فارس حامل سهم وحامل رمح، فكأنه تحول سلاح الفرسان الرومي الآن من موقع الهجوم إلى موقع الدفاع، لأنه يريد أن يحافظ على الفرسان. فغير سيدنا خالد بن الوليد خطته إلى الآتي: أن يهجم بفرسان المسلمين بقسم منهم على مجنبتي الروم الميمنة والميسرة الخالية من الفرسان. فلما بدأ هذا الهجوم اضطر فرسان الروم أن يتقدموا للدفاع عن الميمنة والميسرة، فلما تقدموا كانت سرعتهم بطبيعة الحال أسرع من حامل السهم وحامل الرمح، فتعرى فرسان الروم من حمايتهم، فانقلب عليهم خالد بن الوليد رضي الله عنه بفرسانه فقضى عليه. وفي ذات التوقيت بمجرد أن فرغت مشاة الروم من الفرسان، هجم من تبقى من قسم الفرسان المسلمين على مشاة الروم التي خلت من الفرسان، مع أمر أبي عبيدة رضي الله عنه بالهجوم العام على الروم. كان خلفهم كما قلنا نهر فرع نهر جالوت، فكان هذا الضغط الشديد على جيش الروم مما دفعهم إلى التقهقر إلى الخلف، فكان المسلمون كما يقولون يصطادونهم اصطيادا بالرماح، لأنهم أرادوا تغوير بعض الأرض فصارت الأرض وحلة، فكان المشاة وهم يتراجعون ثم الفرسان وهم يتراجعون صيدا سهلا للمسلمين. وبذلك انتصر المسلمون في ثاني معركة كبرى من المعارك المهمة في فتوح الشام، وعادوا إلى دمشق ففتحوها. وهنا عند هذه اللحظة الخطيرة أرسل هرقل جيشه الكبير الذي سيكون له مع المسلمين المعركة الفاصلة، معركة اليرموك. في هذه الحلقة رأينا موقفين متعارضين. أما الموقف الأول فرجل آثر السلطان على الحق، وأما الموقف الثاني فرجل آثر الحق على السلطان. أما الذي آثر السلطان على الحق فهرقل، يعلم أنه نبي ويعلم أنه سيملك ما تحت قدميه هاتين، ومع ذلك أبى واستكبر وتمسك بملكه ومات مهزوما كافرا. وأما الذي آثر الحق على نفسه فأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح، الرجل الذي نزل عن القيادة لمن ينقص عنه سنا وتقوى وسبقا في الإسلام، وسلم قيادته لخالد بن الوليد رضي الله عنه، لما يعرف أن له من البلاء والذكاء والدهاء في الحرب ما ليس له. فشتان ما بين الموقفين وشتان ما بين النتيجتين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.